الإسلام جهاد المادة قيادة جهاد كل نرجو من فضلك ما قال بعض التوجيهات المتعلقة بطرق تدبير العلم ودعوة الناس إلى الخير. هذا جيد وهذا ما نوته أيضا. ألن تكون هذه الجلسة فيما يتعلق بالعلم وفضله فنقول بالله التوفيق. لا شك عن العلماء ورفض الأنبياء، فإن محمد صلى الله عليه وسلم لا نبي بعد، والذين يبلغون الرسالات هم العلماء. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أن العلماء ورثة الأنبياء، ولكن المراد بالعلماء الذين ورثوا النبي صلى الله عليه وعلى وسلم علما وعبادة ودعوة وخلقا ومنهجا وجميع ما يتعلق بحياته. ولهذا كان من المهم لطالب العلم أن يدرس حياة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يتأسى يضلعها. والعلم لا بد له من آداب واجبة أو مستحبة. فمن أهم الآداب الإخلاص لله عز وجل في طلب العلم، لأن لا نؤمن بطلب العلم ليبحث في الدنيا أو مالا أو جاها أو ما أشبه ذلك، فإنه قد جاء الحديث من طلب علما مما يبتغى به وجه الله لا يريد إلا أن ينال عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة. وهذا وعيد شديد لمن أراد بالعلم الشرعي الذي يبتغى به وجه الله شيئا من عرض الدنيا. وكما أن هذا الوعيد حق، فإن العقل يقتضي كيف تجعل الأعلى وسيلة للأدنى. وكان أن يقضيك عقلا وشرعا أن تجعل الأدنى وسيلة للأعلى. ولقد هذا وكفر من أراد بعمله الدنيا، والغالب أن من أراد بعمله الدنيا لا يبارك له في علمه ولا لا في نفسه ولا في غيره، فلا بد من الإخلاص لله تعالى في طلب العلم. الثاني أن ينوي في طلب العلم امتثال أمر الله عز وجل، لأن الله أمر بالعلم، أمر بطلب العلم، فقال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فبدأ بالعلم قبل العمل، اعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر من أمره. وللمؤمنين والمؤمنات بدأ بالعلم قبل العمل. ثم إنه عز وجل رغب في العلم فقال: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ولا يخفى أن الواقع يسهل بذلك. كم من إنسان ليس له حسب وليس له نسب، ومع ذلك إذا كان عالما نال مرتبة عظيمة في الدنيا. ويقول الشاعر: العلم مرفع بيتا لا عماد له، والجهل يهدم بيت العز والشرف. فيجب أن يعتني الإنسان بالعلم وأن يبذل جهد جهيد في طلبه، وأن لا يسأم ولا يمل كما كان السلف الصالح رضي الله عنه يسهرون الليل على مصباح ضعيف وفي حالة تقشف ولكنهم صابرون. أما نحن الآن عصرنا كل شيء متواصل الحمد لله، تكتب ورقة ثم تصورها بالأحوال، بينما ينقلها السابقون بزمن على مقدار ما كتبت فيه. وعلى طالب العلم أن يثابر على العلم ويفقد ولا يقول أنا لا أحس أني ارتقيت، فإن الإنسان في أول الطلب يكون ضعيفا حتى في الإدراك يكون ضعيفا لا يدرك. وانظر إلى النخلة التي شبهها النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن، أول ما تغرس هل تنمو على سرعة على طول؟ اسأل هذا الشيء أنا النخيل، لا تبقى وطيبة العشب ثم تنمو رويدة رويدة. هكذا أيضا العلم، لا تظن أنك ستحصل عليه في مدى قصير، فلا بد من المثابرة. كم لك من الآن؟ إيش؟ الأول والثاني امتداد أم الزوجة، الثالث إيش؟ الصبر والمصابرة، وأن لا تتسلق الشجر من أعلاه. في عصرنا الحاضر مع الأسف الشديد صار كثير من طلبة العلم الصغار يتسابقون إلى التأليف أو التأطير من كتب العلماء السابقين أو ما أشبه ذلك. والله أعلم بالنيات، لا نقول بهذا شيئا، لكن نقول لا تأكل الطعام حتى ينضج، لا تأكل الطعام حتى ينضج. إن كان الله أراد لك زيادة في العلم فتدمر، وإلا فسيكون ما تقدمه قبل ما نرسل سيكون ضرره عليك وعلى غيرك. وكم من إنسان يندم أن يكون ارتكب سابقا قبل الموت ثم تبين له الخطأ، ولكن الرجوع صعب على النفوس الضعيفة لا على النفوس القوية التي تقدم ما يرضي الله عز وجل على أعظمك. أن ينوي للعلم رفع الجهل عن نفسه، أن ينوي رفع الجهل عن نفسه، لأنك مأمور بإصلاح نفسك ولا صلاح بدون نفسك. لا تنوي رفع الجهل عن نفسك، فإذا قال قائل هل الإنسان جاهل؟ الجواب نعم جاهل. قال الله تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. وانظر إلى زيادة العلم، ففي كل جلسة تدرسها عند المعلم تزداد علما لم تكن علمته من قبل. فالأصل في الإنسان الجهل، فتم ذلك رفع الجهل عن نفسه حتى تعبد الله على رحيم. فراء خامسا أن تنوي رفع الجهل عن الناس، تنوي رفع الجهل عن الناس لأن للناس حقا على العالم. أوجبه الله عليه في قوله وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. والعامة في حاجة للعلماء في التوحيد والإرشاد والدعوة، لكن في الأسلوب الحسن الجذاب المرغب دون العنف، لأن العنف لا يجد الشيء إلا شرعا. قال الإمام أحمد رحمه الله العلم لا يعقله شيء لمن صحت نيته. قالوا يا أبا عبد الله ما تصح النية؟ قال ينوي رفع الجهل عن نفسه وعن غيره، ينوي رفع الجهل عن نفسه وعن غيره ليكون إماما في دين الله عز وجل. خامسا الفرد أن ينوي بطلب العلم حفظ الشريعة الإسلامية. حفظ الشريعة الإسلامية فرض واجب على المسلمين لأنها دين وشريعتهم عقيدة وقولا وعملا، فينوي بطلب العلم حفظ الشريعة، لأن الشريعة إنما تحفظ برجالها. قال الله تعالى: بل هو آيات بينات في صدور من أدنى وكذلك. هؤلاء الرجال يحفظون الشريعة بما أودعه الله تعالى في قلوبهم، ويحفظونها أيضا بما علمهم الله به في أقلامهم كتابة. نحن الآن نقرأ كتاب الشيخ حسام بن تيمية، هو في الحقيقة مدرس، فحفظ الشريعة يكون بالإيجاب، فتنوي بذلك حفظ الشريعة لتكون قائما بفريضة على كل الأمة الإسلامية. الله من يحصل هذا أن يكون قائما بفريضة على جميع الأمة الإسلامية. ثانيا أن تنوي حماية الشريعة، حفظ الشريعة غير حماية، الحماية جهاد وتجارة، فإن حماية الشريعة لا تكون إلا بالرجال، لا تكون إلا بالرجال. مهما صنف من الكتب ومهما كتب من الأحمال من الكتب لا يكون فيه حماية الشريعة كحماية الرجال. وأضرب لكم مثلا برجل داعية لكل بدعة، حضر مجلسا في مكتبة عامة فيها كل العلوم والفنون، وجعل يقرر بدعته وكل ما يستطيع من التعديل، الكتب كل كتب سنة تدافع عن السنة وتبطل بها، لكن الذين حوله لا يعرفون عن هذا الشيء. هل يمكن أن يقوم هؤلاء بوجه هذا الداعية؟ لا، لأنهم يرون أنهم دونهم المنزلة. هل يمكن لهذه الكتب التي ألفها جهابلة العلماء وفطاحلهم أن ترد على هذا المبتدئ؟ إذن الشريعة غلط، ما في أحد يحميه، فتنوي بذلك حماية الشريعة حتى تجاه الكفار والمنافقين. ثانيا أن يتخلق العالم بأخلاق العلماء، أن يتخلق بأخلاق العلماء، نسأل الله يعيننا على أنفسنا. ما هي أخلاق العلماء؟ أخلاق العلماء مع الله عز وجل القيام بطاعته، الإنابة إليه، التوكل عليه، التعلق به، ذكره في كل حال في كل وقت وعلى كل حال، يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبه. تجد الإنسان قلبه معلقا بالمساجد، تجده يقوم حول عرش الرحمن عز وجل يفكر في آيات الله الشرعية والقدرية يعني الكونية، وهو دائما مخبت إلى ربه عز وجل. هذا في معاناة مع ربه، إن قام بالعبادة وإذا يستحضر أمر الله عز وجل، إن قام يتوضأ فإذا يستحضر أن الله أمره الله، فيكون بذلك خاضعا لله نافذ الأمر. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ويستعمل مع ذلك أنه متأثر برسول الله صلى الله عليه وسلم، يحقق بذلك شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. مع الناس يكون متخلقا في أحسن الأخلاق، الحلم وسعة الصدر والوجه الطلق والابتسامة في وجوه الناس والإيثار والبداءة بالخير والصدق إليه. كان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو لا شك أعظم الناس جاها عند الله وقدرا عند الناس، كان يمر بالصبيان ويسلم عليهم. من منا يفعل هذا؟ واعلم أنك إذا سلمت على الصبي وانبسطت له فإنه سوف يذكر هذا إلى أن ينغلس في قلبه، يذكرك بالخير ويدعوك، لأنك في يوم من الأيام لاقيته بوجه بشير. وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبدأ من لقيه بالسلام، الله يبدأ من لقيه بالسلام. ومن الحق عليه أن يدعي رسوله؟ من لقى، لكن هو صلى الله عليه وسلم يبادر ويبدأ من لقيه بالسلام ليحوز بذلك أجر السلام، والمسلم يحوز أجر سلامه وأجر سلام صاحبه، لأنه هو السبب. لولا أنه سلم لم يسلم الآخر. ولهذا قال العلماء رحمهم الله إن ابتداء السلام أفضل من رده، مع أن ابتداء السنة ورده وابتدائه، لكن لما كان رده مبنيا على ابتدائه صار الابتداء أفضل. كذلك أيضا يتخلق بأخلاق الكرماء. الكرماء للبدن والمال والعلم بقدر الاستطاعة، والإنسان بشر قد يكون مهيئا نفسه لذلك، لكن تكون هناك موانع تمنع، لكن يحرص على ذلك ما استطاع. والغريب انه لا يوجد احد اشرح صدرا ولا اطيب نفسا من الجليل، كما حقق ذلك الشيخ ابن القيم رحمه الله في زاد النعم. الكريم دائما في انس لانه اعتقد ان له ان يده الى ذي العليا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الجد العليا خير من الجد. هذه النقطه يا اخواني اقولها مع اقول مع الاسف ان كثير منكم لا يصدقكم. قل صدقت ولا قل فيه نظر؟ نعم صدقت. لماذا؟ إني أرى أناسا منكم يلاقي بعضهم بعضا ولا يسلم على أحد. كيف يسلم على عامة الناس؟ يشاهد هذا بعضهم يشاهد هذا من الغلط. بعضكم يسلم عليه فيقول المسلم السلام عليك، هذا الجواب يا ظهر. هل هذا امتثل عن الله بقوله اذا حييتم بتحيه فحيوا باحسن منها او ردوها؟ لا، حي باسوا منها. وسوء الرد قد يكون في نبرات القول والصوت، وقد يكون في قله عدد التحيه الذي قال السلام عليكم ورحمة الله، مثلها أن تقول عليكم السلام ورحمة الله وإن زدت وبركاته صارت أحسن. وهذه مسألة يعاني منها كثير من الغرب، ليس عندنا فقط، حتى في مجال آخر وأرجو منكم أن تلاحظوها وأن تبدأوا من لقيكم بالسلام. سأفتهم بسيد الأنام عليه الصلاة والسلام واختصاب للأشعر. وثامنا الثالث أن يبذل علمه ما استطاع، أن يبذل علمه ما استطاع في المجال الخاص والعام بالقول بالكتابة بقدر ما يستطيع، ولا يكون بخيلا بالعلم. الباخل بالمال ربما يقول أنا إن أنفقت نقص مالي، وهذا من الشيطان، لأنه إذا أنفق فإن النفقة لا تنقص، إذا أنفق وتصدق بيد الله لن تنقص. لكن العلم إذا بدأ هل ينقص؟ بل يزيد. أقل ما فيه أنه إذا سألت عن مسألة ربما تكون راجعا، فإذا سألت ذكرت به. ففيه أي في بذل العلم تثبيت للعلم وزيادة الدين. وقد قال الناصر ابن عن العلم يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص من به كف شدته. وصدق رحمه الله، يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص من به كف شدته. فعليك يا شيخ، واعلم انك اذا علمت عشره وكل واحد منهم علم عشره، كم علمت الان؟ اثنين وعشره، علمت اثنين وعشره، عشره مباشره ومئه في الواقع. واذا علم مئه كل واحد عشره، علمت الف ومئه وعشره، شوف بركه العلم. الآن أحصوا لي من يقرأ أحاديث أبي هريرة في جميع أقطار المسلمين، أحد من المسلمين ما يفعل، فأنت لا تحترمنا من العلم شيء. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: بلغوا عني ولو قال ولو قال. كذلك العشرة، العشرة أن يثبت أقرب الطرق إلى تحصيلها، أقرب الطرق إلى تحصيلها من قبلك في الكتب. فأنت لا تحترمن من العلم شيء. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: بلغوا عني ولو آية ولو آية. كذلك العشرة أن يسلك أقرب الطرق إلى تحصيله، أقرب الطرق إلى تحصيله، بأن يقرأ الكتب البينة الواضحة التي ليس فيها تعقيد وليس فيها عربلة متكلم، ولست أقصد بعربدة العربدة المعروفة عندكم وهي عربدة الخمر، لا، لكن عربدة الكلام المعقد، لأن هذا يضيع عليه الوقت وفائدته قليلة جدا جدا. أليس بعبارة السلف الصالح؟ ولهذا أخبركم عن نفسي ولعل غيري، إذا قرأت بكتب متأخرين وجدت أن البركة قليلة. يقرأ إنسان عشر صفحات يغني عنها صفحة واحدة، إذا قرأت بكتب متقدمين تجد البركة والتأثر والانتفاع فيها. وهذا واضح لكل من مارس الكتب المؤلفة. الحادي عشر لا ينبغي لطالب العلم ابدا ان يزاحم على الدنيا في دنيا في دنيا لانه اذا زاحمهم سقط من العلم ثم ان صار مثلهم اكرمه لا للعلم ولكن لماله ودنياه وان صار ادنى منهم فقد رفعه العلم ورفعه المال لا تزاحم اهل الدنيا ابدا فانك ان فعلت اذهبت بها عليه وانت معك ما هو انفع وارفع عند الله عز وجل وهو العلم فلا تتدنى ثم اعلم ان طلب الدنيا كموقد النار طالب الدنيا كموقد النار كلما وضع فيها حطبا ايش ازداد الشعال فكلما ادرك منها شيئا ازداد رغبه فيها ثم عجز ان يكبح نفسه في مبلغ يقول شيخ الاسلام رحمه الله اجعل الناس ثمارا او كميتا الله اجعلنا حمارا تركب حتى الحاجه او كنيفا تقضي فيه حاجه هل انت تروح الكنيف الا عند الحاجه حاجه ليش بول او غرب الحمار ما تركب الا الحاجه فاسال المال على هذا لكن كثير من الناس الان يجعلون الاموال تاجا فوق الارض ويجعلونها هي الأصل وهي المقصود ولهذا يقول الشافعي رحمه الله ومن يبق الدنيا فإني طعنتها وفيق إلينا عذبها وعذابها فلم أرها إلا غرورا وباطلا كما لاح في ظهر ثلاث شرابها فإن تجتنبها الشاهدون فإن تجتنبها كنت سلما لأهلها وإن تجتنبها نازعتك في ذلك رحمه الله وهذا الحق تعدنا لأهلها واعلم أنك إذا تركت بنا لأهلها صار أهل الدنيا خدما لك وإن زحمتهم سلسة خادما لهم هم إذا جعلهم يجعلون توسيلة لنيل أفراد فعل الشيخ اشتقوا لنا اشتريت الأسئلة الفلانية وصار فيها كذا سبب أنا أبهم مش أسوي أنت من أجل أنك تريد الدنيا تذهب الطالع في الكتب كلها هل لهم تدفع ليس له فتكون في هذا الشيء خادما لصاحب الدنيا ولهذا يمكن ان يقسم العلماء الى اقسام ثلاثه القسم الاول عالم مله عالم مله اي عالم فيه لا يريد الا ان تقوم المله وتستقيم الامه هذا خير الاسلام الثاني عالم أمة يعني عالم شعب ننظر ماذا يريد الشعب ثم يفتي بإيش بما يوقف وقف تسأل عن الدخان تقول الدخان في خمسة أقوال في خمسة أقوال علشان إيش شوف الناس كما مشروع الدخان أو ثمانية منها والله في أقوال حتى قال بعض العلماء إنه راجح يقول هكذا حتى قال بعض العلماء إنه راجح كيف الشيخ راجح؟ قال نعم لسان جائع وأذن للصلاة فيقول إن جهدت صلي إن شاء الله ولا صلاة بحضر الطعام. قال لهم اشرب سجارة حتى تصل ما يزني واجب إلا منه فهو كيف جاء بها من هنا ليس كانه إيه؟ عالم عالم قلبي ينظر ماذا يريد الشعب. فما تقول في مسألة البيع التقرير يبيع السعونية عنده ثم يشتريها بدراهم ويبيع على الثاني المحتاج لأكثر حتى رغبته وقدره هذه ما فيها شيء لأنه لو اشتراها ثم هون الأول لم يقل له شيء لم يقل له شيء إذا مبيع الأول صحيح وبيع الثاني مبني عليه فيكون صحيح وهل مجر وينسى أن خداع الله عز وجل لا يجدي شيء. هذا بدل أن يقول خذ 50,000 اشتري سيارة وأوفيها بعد 63,000 يقول أنا أشتري السيارة شراء ليس بمقصود ولولا هذا ما شرى السيارة ما شرى السيارة. هذه حيلة حيلة واضحة لكن اجتهدنا من علماء الأمة وأنا لست أقول إن هذا لكل إنسان لا قد يكون هذا اجتهاد والله أعلم. بقينا القسم الثالث عالم دولة ينظر ماذا تريد الدولة حذف الكلم عن مواضع على الشارع نعم هذا يسمى عالم دولة. قبل سنوات ظهرت فتنة الاشتراكية فتنة الاشتراكية وأنه يجب أن يكون الناس كلهم دولة يريدون أن يخلقوا سنة الله العبد في عباده. قال الله تعالى أهم يقسمون رحمة ربي نحن قسمنا بينهم عيش يوم تهجد في هذه الدنيا ورفعنا بعضا فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. لولا هذا الاختلاف ما قامت الدنيا أبدا. إذا قلنا تعرف ماذا نؤمن ثم وضعنا الناس على حد سواء من يشوف قول اجماع ما هل يشوف كل واحد يقول غير يشوف ففتت الدين وفتت الدين. لكن جاء علماء الدوله قالوا هذا الحق في القطع ثابت بالنص القران بالسنة ايضا وهما الدليلان أين الحكمة ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء بما رزقناكم فأنتم فيه سواء أنتم فيه سواء والنبي صلى الله عليه وسلم قال الناس شركاء في ثلاثة وأمر من كان له أرض أن يزرعها أو يزرعها إن شاء الله من النصوص التي ليس فيها دلالة في المقال لأنهم يريدون ماذا تريد إيش الدولة. فأنت يا أخي اربع نفسك عن الدنيا واجعل أمامك ربك عز وجل فإذا جعلت الله أمامك صار الناس وراءك وإذا عرف الناس خسرت. أسأل الله أن يجعلني قائلا وفاء وإياكم ينتبهوا لهذا. لكن لو وقع الناس في أمر يصعب التحرر منه وكان له مساق العلم الشرعي يقول لا بأس كان يطلب مخرجا، لأن كون الناس يفعلون الشيء وهم يعتقدون حله خير من كونهم يفعلونه وهم يعتقدون تحليله. بقصد الأشياء الواضحة. والحادي عشر، الثاني عشر، أن لا يقع الحسد بينهم. الحسد من أخلاق اليهود كما قال الله عنهم: أن يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. والحسد تعريفه في المشهور عند العلماء هو تمني زوال نعمة الله على الغير، سواء أرادها لنفسه أو أراد أن تقطع عن أخيه. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: الحسد كراهة نعمة الله على غيره. وبينهما فرق، يعني حتى وإن لم تتمنى أن تزول ما دمت تعرف نعمة الله على غيره فأنت الحسد. احذر الحسد، أعاذنا الله وإياكم منه. الحسد يأكل الحزنات كما تأكل النار حطب. الحسد خلق جميل، تجد الحاسد دائما في حسرة، تجد الحاسد دائما في حسرة، كلما حصد نعمة من الله لعباده ازداد قلبه احتراما. الحاسد معترض على قضاء الله عز وجل، إن وكالهم ما أراد الله، وهذا نوع اعتراف. وإذا انضاف إلى الحسد البغي والعدوان ومحاولة شتم نعمة الله على هذا العبد صار أشد وأعظم. مثاله: واحد يتحدث عن شخص، أول فلان طيب وكريم وحبيب، لكن يسلب كل اللقاء، لكن لأنه لا يستطيع أن يتحكم نعمة الذي أنعم الله على هذا العبد، لأنه يجيب بعده ما يكسر القدمين أو ما يكسر ساقيه. طيب، بقي علينا الثالث عشر. الثالث عشر: إياكم والبغي على غيركم. وهذا غير مثل الحسد. البغي هو أن بعض الناس يكون له رأي في مسألة من المسائل، مسألة اجتهادية لا يتعين فيها الصواب بأحد قولين، فتجد إذا خالفه أخوه في مسألة اجتهادية يسوء فيها الخلاف بغى عليه وصار يهجمه ويقول: هذا جهل مرجح وما أشبه ذلك. وهذا غلط، غلط، لأن المجتهدين لا ينزل على أحد وحي من السماء يقول الصواب معك، كله محتمل أن يكون خطأ في قوله. لكن إذا خالفك فالواجب الانتصار للحق منك ومنه، وذلك بالبحث معه والمناقشة بهدوء وأخوة وتعاون. أنتم إذا تعاونتم بالمناقشة في مسألة خلافية فهذا تعاون على الحق، كل منكم يريد أن يصل إلى الحق، هذا هو الواجب. وإذا أراد الإنسان أن ينتظر إلى قوله حرم البركة والتبست عليه النصوص وقال يحرف الكلمة عن مواضعه من أجل أن ينتصر لقومه. وهذا جناز على الأصل أولا، ثم على شريعة الله ثانيا، ثم على عباد الله ثالثا، يضلهم عن سبيل الله. فالواجب أن لا يعتدي أحد على الآخر، بل يحترمه ما دمت أعرف أن الرجل ناصح يريد الحق لكن خالفني برأيي، فالواجب احترامه. الواجب احترامه. أما ما يفعله بعض الناس الآن إذا خالفه أخوه في رأي جعل ذلك سببا للعدوان عليه وتهجيره أمام الناس، هذا والله علمه، هذا علمه وسبب للفرق والعياذ بالله، وسبب لضياع الحق، وسبب لانتصار أهل الباطل على أهل الحق. لأنهم يقولون جعل الله بأسهم بينهم وكفينا ولن يفلح قوم تنازعوا، يقول الله تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم مصر إن الله معكم. فعلى كل واحد منا أن يحترم أخاه ويحترم رأيه وإن خالف، لأنه مجتهد. ومن ثم نعرف خطأ وخطل وخطأ قوم قالوا إن ابن حجر أشعري وأوجبوا أن نحرق فتح الباب الذي هو شر حسن البخاري، لأنه أخطأ في مسألة أنا في نظري أن هذا الرجل لن يتعمد الخطأ لما علم من مسلم وحفظه للسنة وتغييبهم كتب كثيرة في السنة وكتب رجال الحديث وغيرها. وهكذا أيضا يقولون في الإمام في الحافظ النوم السهل اللين الذي من حين أن تقرأ كلامه يقع في قلبك الحديث رحمه الله. يقولون هذا الرجل أشعري ما يمكن نقرأ كتبه. هذا الغرض العظيم، ويدلك على أن الرجل إن شاء الله تعالى ناصح لعباد الله أن كتابه بأفضل فيه، لا تكاد ترى مسجدا من مساجد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها إلا ويقرأ فيها الكتاب، جعل الله له قبولا. وإذا جعل الله الإنسان قبولا بأسرع الأرض فهو دين على محبة الله له عز وجل، لأن الله إذا أحب شخصا نادى فيه إني أحب فلانا فأحبه ويحبه جدي، ثم ينادي بأهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبه ويحب أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. وهذا حديث ثابت في صحيح البخاري. فقبول الناس من مؤلفات هؤلاء العلماء يدل على إخلاصه وعلى صحة قصد نيته. وإذا أخطأوا في مسألة نمحى جميع حسنات، لا يفعل هذا إلا النساء أشهر منه، أليس كذلك؟ لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام رأيت كنا أكثر يعني النساء أكثر الناس، قال بما؟ قال تكفرن الله وتكفرن الله. وقال للمرأة لو أحسنت إليها مددته ثم أسأت إليها مرة واحدة، قالت ما رأيت خيرا. إن شاء الله لنا ولكم الهداية والتوفيق. وهذا يكون يا حبذا لو تبين لنا الكتب التي ينبغي قراءتها على طالب العلم في التفسير والحديث والفقه والنحو وغير ذلك. أنا أرى من أحد التفاسير تفسير ابن كثير تفسير الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تفسير القرطبي على ما فيه من بعض المؤاخذات، في الحديث في المصنفات على الأبواب العمدة وإن استطاع فقل ومرا. في الفقه كل من يأخذ الأشكال الناس لكن المختصرات أحسن. فكان مثلا الذين ينتسبون إلى الإمام مالك يأخذون كتب المالكية، الذين ينتسبون إلى الإمام أحمد يأخذون كتب الحنابلة. قالوا مجرد النحو حرفية المنهج وراغ النحو وجزء النحو هذه الحرفية إن أمسك والمبتدئ يأخذ هذه الجملة فإنها مباركة. وأول ما تعلمنا النحو في الأشهر كان يلقي علينا شيء من جلسنا فيها علامات الاسم فيقول ما تقول في بعيد بعيد تسلم نفسك شد لي أذكر عليه ألف البعيد ولكن مع ذلك جعل ما فيها بركة عظيمة. ما تقول في نشاء جمع سالم من جمعك فيه لا لا تمسك فيه وش الدليل اختلاف حروف الجمع والمفرد وهل المجرد تجدون فيها فائدة كثيرة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.